بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله في فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى وأنه يجعل العبد نورا، يقول: والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور والموت حيث الظلمة، فمن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أنه يخرجهم بطاعته وتوفيقه من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات دي ظلمات الكفر والشرك والمعاصي، كل ده بيسود القلب ويسود الوجه إلى نور المعرفة والطاعة ونور التوحيد. فحياة الخلق بالنور وحياة الأرواح بالنور والهداية، كما أن حياة القلب تكون بالوحي، تكون حياة الأرض بالماء، فالماء للأرض والوحي للقلب. وجاء في الترمذي: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى، فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهو نور ومصدره عن النور، يعني الكلم الطيب دوت ناتج من النور اللي في قلب العبد. تتسمع إيه؟ كل إناء بما فيه ينضح. لما واحد يبقى في قلبه نور وخير هيطلع باللسان إيه؟ خير ونور. واحد يبقى في قلبه والعياذ بالله ظلمة ومعاصي، قلبه مسود مليء دلاوي وقاذورات، هيطلع إيه؟ قاذورات. يعني لو إنسان حافظ القرآن مش هيتكلم إلا بالقرآن. واحد بقى حافظ الأغاني طول ما هو ماشي بقى يدندن بقى فبحسب النور الذي في القلب. يقول: فالله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وهو نور ومصدره عن النور، ولا من العمل إلا الصالح، ولا من الأرواح إلا الطيبة. يعني لا يصعد إلا العمل الصالح ولا إلا الأرواح الطيبة، وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والملائكة الذين خلقوا من نور، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فلما كانت مادة الملائكة من نور كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى، وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها، وقت قبض الملائكة لها، فيفتح لها باب السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، إلى أن ينتهي بها إلى السماء السابعة، فتوقف بين يدي الله تعالى، ثم يأمر أن يكتب كتابه في عليين. ولما تصعد الملائكة بروح المؤمن تقول ملائكة السماء: ما هذه الروح الطيبة؟ فلما كانت هذه الروح روحا زكية طيبة نيرة مشرقة، صعدت إلى الله عز وجل مع الملائكة. وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فإنها لا تفتح لها أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى، بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها وعنصرها، لأنها أرضية سفلية والأولى علوية سماوية. الإنسان يمكن روحه تبقى علوية، تفكر في الأمور العليا، تطلب رضا الله سبحانه وتعالى وتشتاق إلى جنته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وشوقا إلى لقائك. الصحابة لما كانوا بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يا رسول الله يوم القيامة؟ عندهم شوق لله سبحانه وتعالى. أما الروح بقى الثانية روح سفلية أرضية، لا تفكر إلا في الشهوات وإلا فيما يعني يرضي بطونها والمقصود أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نور، وأعظم الخلق نورا أقربهم إليه وأكرمهم عليه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأ ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله تعالى. وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته، والله تعالى الموفق. إذن النور ده بيد ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه ليه النور في جميع أعضائه وفي قلبه. وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم، فأصابت الفطرة منه حظها، ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالروح الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام، والنور الذي أوحاه إليهم. يبقى هنا في نورين: في نور أولاني اللي هو نور الفطرة اللي ربنا قذفه في قلوب من يشاء من عباده، الفطرة السليمة، ثم ينزل سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله نورا آخر، ثم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل، نور الصفات العليا التي يضمحل فيه كل نور سواه، فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين. يعني الإنسان لما ربنا يجعل في قلبه نور ويتفكر في عظمة الله وفي قدرة الله سبحانه وتعالى يزداد نورا ويزداد إيمانا ويزداد محبة لله عز وجل. اسمع كده يقول إيه، يقول: حتى كأنها، يعني كأن قلبه وروحه تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا وإلى استوائه عليه كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه وكما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدبر أمر الممالك، يعني العبد بقى هيتأمل هيشوف الحاجات دي بقلبه، خد بالك كده بيقول إيه، يدبر أمر الممالك ويأمر وينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقضي وينفذ ويعز ويذل ويقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به، وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأوقات نافذة بحسب إرادته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات والأرض وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء سبحانه وتعالى، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ووسع كل شيء رحمة وحكمة ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات سبحانه وتعالى. سبحان من وسع سمعه الأصوات كما قالت عائشة رضي الله عنها. كل واحد له حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، كل واحد بيسأل سؤال، وكل واحد له حاجة، وكل واحد له لغة، والله سبحانه وتعالى يسمع الجميع في وقت واحد. وهو عز وجل أحاط بصره بجميع المرئيات، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر. السر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتان، إيه بقى أخفى من السر؟ يقول: أخفى منه ما لم يخطر بقلبه بعد، لسه حاجة ما جتش،